لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك ربي وإن لم أكن على عرفات واقفا. لبيك ربي وإن لم أكن في منى مصليا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا بحول الله وقوته مع كيف يحد المسلم ويعتمر من حين خروجه من بيته حتى عودته إليه، للأستاذ الدكتور عبد الله ابن محمد ابن أحمد الطيار. وإحنا كنا الحمد لله انتهينا من أعمال العمرة وطواف القدوم، والنهاردة إحنا وصلنا إلى ما يفعله الحاج يوم التروية. يوم التروية هو اليوم المسمى من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأن الحجاج طبعا هم بيعودوا فينا يوم 8، وبعدين بيرجعوا له يوم 9 بالليل، يوم 10 بالليل، يوم العيد بالليل، فبيعودوا 11 و12 و13، فبيحتاجوا مية، فيوم بيودوا مية منا فيسموه يوم التروية. طيب، إذا كان يوم التروية هو اليوم المسمى من ذي الحجة، شرع للمحلين بمكة من العماري وغيرهم ممن يريد الحج الإحرام. طبعا اللي جاي مفرد هو لبس إحرامه، واللي جاي قارن هو بيعمل إحرامه. طب من أهل مكة اللي هو مفرد فبيبدأ يلبس الإحرام، وكذلك المتمتع اللي هو تحلل عمل عمره وتحلل كده بيبدأ يلبس الإحرام ويريد الحج الإحرام بالحج قبل الظهر. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ضحا، فضحا أولى لحد الظهر معك الذي هو في مكانه الذي هو فيه أو غيره. اثنين، يفعل الحج عند إحرامه بالحج يوم الثامن ما فعله عند الإحرام من الميقات، لأن الحج بيكون حريص جدا من النظافة الشخصية، إزالة شعر الإبط والعانة والاغتسال والتطيب، كل ده مستحب، فإن فعله فهذا أولى إن شاء الله. ثلاثة، بعد ذلك ينوي الحج ويلبس ملابس الإحرام ثم يلبي. التلبية أن بسم جهر بالنية في الحج، فقال لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالسنة أنك أنت تقول لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، ثم يبدأ في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. للإنسان إذا كان خائفا، أربعة، من عائق يمنعه من إتمام الحج شرع له أن يشترط، والاشتراطنا هو يقول عند النية بعدما يقول لبيك اللهم بحجة يقول فإن حبسني حابس فإنما حلي حيث حبستني. طيب، مش خايف من وجود حاجة ده من يمنعه من الحج ولا حاجة، يبقى لا يشترط. طيب، وصل إلى منى فيصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. اللي يقصر فيه يقصر اللي هو الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، ولكن لا يجمع في منى ومزدلفة وعرفة. حتى أهل مكة اللي هم من أهل مكة نفسهم هم إذا كان هناك قصر يقصروا، إذا كان هناك جمع يجمعوا، لأن هناك ليس تخصيصا لهم من بين الحجيج أن يختصوا بشيء، بل هم مثلهم مثل الحجيج. بكده انتهى أعمال يوم التروية. نخش في سادسا أعمال يوم عرفة، أو ما يفعله الحاج يوم عرفة اللي هو اليوم التاسع من ذي الحجة. إذا طلعت شمسه يوم عرفة صار من منى إلى عرفة، ونزل بنمرة الوادي الذي قبل عرفة إن تيسره ذلك، وإن كان عليه مشقة في ذلك نزل في عرفة. يبقى الأفضل أن النسوم كان نزل في وادي عرنة، فإذا نزل في وادي عرنة فهذا أولى أو أفضل، فإن كان هناك صمة مشقة أو صعوبة أو ما شبه ذلك فانزل في عرفة. إذا زالت الشمس، زوال الشمس اللي هي مع صلاة الظهر، ان الشمس بتنتصف السماء بتبقى في وسط السماء، يبقى ده زوال الشمس، وزوال الشمس معناها زوال الظل. ظل صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت والمؤذن للظهر يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا ركعتين ركعتين ليطول وقت الوقوف والدعاء. هتبقى من بعد صلاة الظهر معك لحد المغرب، كل ده وقت دعاء، وتستغل يوم عرفة. حتى لو وافق أن يوم عرفة يوم جمعة تسقط خطبة الجمعة فإنها تسقط على الحج ولا يصلي بينهما أو بعدهما شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في يوم عرفة إنه صلى قبل الظهر والعصر شيء، ولا صلى بعد الظهر والعصر شيء، بل تفرغ للذكر والدعاء. ثلاثة، بعد الصلاة يتفرغ للذكر والدعاء وتضرع إلى الله عز وجل، ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويستحب أن يرفع يديه حال الدعاء ويستقبل القبلة. طبعا الدعاء دي يستحب. نفسا قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فيوم عرفة أفضل الدعاء إلى إله الله على الإطلاق. فالإنسان يكثر، يعني يقرأ القرآن شوية بعدين يقول لا إله الله، يدعو شوية بعدين يقول لا إله إلا الله شوية، بعد كده يستغفر شوية بعدين يقول لا إله إلا الله شوية، يسبح شوية بعدين يقول لا إله إلا الله شوية. إذا كان بحاجة إلى نوم فعشان يتقوى، لأن لسه عنده رايح مزدلفة، وبعد كده عنده يوم العيد. ولكن الأولى أنه ما يضيعش وقت في النوم، لأنه هو هيروح مزدلفة وما فيش في مزدلفة أي عمل إلا نوم. أربعة، الأفضل أن يكون الجبل بينه وبين القبلة إن تيسر ذلك، وإلا استقبل القبلة ولو استدبر الجبل. وده خطأ كثير من اللي بيقع فيه، إن احنا أهم حاجة في الدعاء استقبل القبلة، من آداب الدعاء استقبل القبلة، فلا بد أن نكون حريصين جدا على استقبل القبلة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعه عن بطني أعلنه. خمسة، يكون صعوده إلى عرفات ونزوله في مكانه بسكينة ووقار وذكر وتلبية، ويبتعد عن أذية الآخرين ومزاحمتهم والتضييق عليهم. حضرتك حب تطلع الجبل فاطلع، فيكون في سكينة وقار ولا تؤذي الآخرين. ستة، يشرع لولي الأمر أو نائبه أن يخطب الناس بعد الزوال خطبة تناسب الحال. ولي الأمر بيوكل حد من طرفه بيخطب خطبة معرفة يعلمه فيها أحكام المناسك، يتعرض لواقع المسلمين على أساس أكبر تجمع إسلامي موجود طول السنة، ويضع العلاج الناجح لمشاكلهم كلهم، ويركز على توحيد الله جل جلاله وإخلاص العبودية له سبحانه وتعالى والابتعاد عن الشرك، ويحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويوصيهم بتقوى الله عز وجل وتوحيد الكلمة والصف ونبذ الشقاق والخلاف، ويتعرض لغير ذلك مما يحتاجه المسلمون حسب أحوال الناس والزمن. سبعة، يمتد الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مدرس قال إن أي ساعة تقف فيها من الليل أو النهار، فأنت لو وقفت من بعد الزوال لحد المغرب فكأنك وقفت عرفة، ولو وقفت أي ساعة من بعد المغرب لحد الفجر فكأنك وقفت بعرفة. فمن وقف في عرفة من ذلك ساعة بالليل، والساعة مش مقصود بها 60 دقيقة لكن وقت فقد تم حجه. ثمانية، ودي خطأ نسأل الله أن يعفو عنا عنكم، في بعض الحجيج ما بيتثبتوش أنهم داخل عرفة، فأحيانا يكتشف أنه وراء اليافطة بتاع عرفة، أو أنه هو المخيم نفسه الموجود ده بتاعه خطأ هم عملوه برا عرفة. فنجب أن احنا نكون حريصين جدا جدا أن احنا نتأكد أن احنا داخل حدود عرفة، ونتأكد يعني الحمد لله كل الوقت مع الجي بي اس على التليفون فيتأكد أن داخل حدود عرفة، لأن برضو معظم الناس بتروح تسأل العساكر، ومعظم العساكر بيبقى جاي من أنحاء متفرقة من المملكة، فأحيانا ما بيبقاش عارف، أو نسأل المكاتب الإرشاد أو ما شابه ذلك حد معتمد. يعني تسعة، ليس لعرفة دعاء مخصوص. نعم سمخ الله خير ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله، فنكسب بس من لا إله إلا الله، بل يتخير للإنسان الدعاء ويختار الدعاء أجمعه. الشيخ جايب أدعية كتير جدا من القرآن والسنة، فأظن الأمر مش محتاج أن احنا نسردها، فننتقل إلى ما بعدها. الشيخ بعد ما خلص اللي بتاع عرفة كتب 12 ينبغي للحج إذا كان معه نساء أو أطفال أن يعلمهم شيئا من الدعاء ويقرأ عليهم ليغتنموا هذا الوقت العظيم، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فما فيش مانع أبدا أن الأب يجمع أولاده وزوجته ويدعو بهم، أو أن حد من أبنائه يكون أحفظ يدعو بهم، فما فيش إشكال، وهذا من باب التعليم. 13 إذا تأكد الحاج من غروب الشمس يوم عرفة سار إلى مزدلفة، يعني خلاص انتهى الأمر يوم عرفة خلص بيخلص فيه لحد المغرب، فبيبدأ يتحرك إلى مزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك بزمام دبته حتى تكاد رأسه تدنو من ركبته ويقول السكينة السكينة. فالنهارده بيبقى في زحام شديد وفي دوشه شديده واحيانا بيبقى في مشاكل شديده، فنكون حريصين جدا على السكينه والهدوء والوقار، ولا تنقطع التلبيه. التلبيه شيء جميل، التلبيه لا تنقطع الا يوم العيد لما تروح توصل للجمره وترمي الجمره، فيظل الانسان ملبيا، يبقى شويه يستغفر شويه يلبي شويه يدعو شويه يلبي شويه يسبح شويه يلبي، فلا تنقطع التلبيه. طيب 14 وصلنا الى مزدلفه، بعد وصول الحج الى مزدلفه يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انه فعل ذلك، حتى هم اختلفوا في هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر في هذه الليله، فلم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام الليله في هذه الليله، بل يصلي المغرب والعشاء باذان واقامتين بعد كده بينام. طبعا اللي عايز ينزل الفرش بتاعه واللي عايز فيدرك الصلاه، لدرجه ان سيدنا عبد الله بن مسعود كان رايه ان اللي وصل المغرب قبل العشاء يصلي المغرب وينتظر العشاء في موعده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فنجمع، وإذا كان الأمر فيه متسع بعد ذلك إن احنا ناكل أو نشرب، بس هي السنة في مزدلفة كلها إنك أنت تنام. ليه؟ لأن يوم العيد يوم شاق، فتكون أخذت قسط كبير من الراحة عشان توصل لأعمال يوم العيد. 15 إذا أنهى الحج صلاته أنزل أغراضه وصنع طعامه وتهيأ لنوم مبكرا ليقوم النشيط. 16 بيستيقظ قبل الفجر ثم يصلي الفجر في وقتها ولا يستعجل كما يفعله كثير من الناس من الصلاة قبل دخول وقتها. الناس بتبقى عدد كبير متوترين وفي قلق، ففي ناس أحيانا بتتعجل الصلاة الفجر، فممكن تصليها قبل خروج وقتها، قبل دخول وقتها، بل بالعكس احنا نصبر حتى يدخل وقتها. ثم إذا انتهينا من صلاة الفجر نأتي المشعر الحرام ونذكر الله عنده كثيرا إن تيسر لنا ذلك، ويستقبل القبلة ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. طيب ما عنديش دعاء أقوله، لو قلت أذكر الصباح هذه تكفيك. فإن لم يتيسر له الوقوف عند المشعر الحرام جلس يدعو في مصلاه. مش هتقدر طبعا الأوتوبيس في حضرتك أو أنت مجموعة أو مرتبط ببرنامج معين، طيب يبقى تقعد في المصلى بتاعتك أو غيره من أرض المستلفة، فتذكر الله كثيرا حتى تطلع الشمس مستقبلا القبلة حتى يسر جدا، يبقى الدنيا تنور جدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف المشعر الحرام وقفت هنا وجمع جمع باسم مزدلفة كلها موقف. 17 يرخص للعجزة العاجزين والضعفاء ومن معهم أطفال ومن في حكمهم النزول من مزدلفة بعد منتصف الليل ومغيب القمر، لأنه صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة للنزول في هذا الوقت عشان الزحام الشديد وخوف أن تصل إليهم أي أذى أو مفسدة. طيب بعد كده في رقم 18 يلتقط الحصى، ومعظم الناس بتركز انها بتلتقطهم من مزدلفة، لا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما امر سيدنا ابن عباس رضي الله عنه امره في ميناء فيلتقط الحصى من ميناء. التانية ان في ناس كتير بقى بتهتم بالحصى وبتغسله وبتعطره لا حضرتك انت بتضرب بيه، اترجم بيه، المفروض انك تترجم بيه الشخص وليس ابليس شخصا، يعني فانت بتضرب بيه ابليس، فما تهتمش، تهتم بحجمه بس، لما بيبقى قد حبة العدسة اكبر وقد حبة الفول. ودي مهمة جدا انك انت ما بتجيبش كل الحصى مرة، وكل مرة بيجيب الحصى بتاعهم. ثم بعد ذلك يتجه الحج الى منى، فاذا وصل الى وادي محصر وادي بين مزدلفة ومنى استحب له ان يسرع في سيره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجاوز الوادي. بكده انتهت اعمال يوم عرفة ويخش في اعمال العيد. اللهم صل وبارك على محمد وآله.